لأنه لا يحل للمسلم أن ينكح الوثنية. وكذلك أيضا ولي المرأة إذا شرط مثلا أن هذا الزوج حر وتبين أنه عبد فللولي أن يفسخ، لأن نكاح الحرة للعبد فيه إذلال. يقول: وعقود الذمة ليس حقا للإمام، بل هو حق لله ولعامة المسلمين. عقد الذمة الذي مع اليهود أو النصارى أو المجوس أن نعقد لهم ذمة، هذا الحق ليس هو للوالي فقط، بل هو حق لله تعالى. فإذا تعاطوا ما ينقض ذلك العهد بطل عهدهم، وكذلك حق للمسلمين. فإذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم بطل العقد. كيف يكون حقا للمسلمين؟ لأن المسلمين جميعا إذا رأوا من يسب دينهم غضبوا، ولو رضي بعضهم فإن الحق للجميع. يقولون: لا نرضى أن نشاهد من يتنقص ديننا أو يتنقص نبينا، فهو حق لله ولعامة المسلمين. إذا شاء خالفوا قيل: يجب على الإمام فسخ العقد. هكذا يجب على الإمام الذي عقده أن يفسخ العقد ويجعلهم حربيين ويأذن بقتالهم. كيف يكون الفسخ؟ أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الإسلام، هكذا قال بعضهم، ولكن هذا ضعيف، لأن الشرط حق لله، فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ، وهنا الشرط على أهل الذمة حق لله. ولو فرض جواز إقرارهم بلا شرط فإنما ذلك فيما لا ضرر فيه على المسلمين، أما ما يضر بالمسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال. ولو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين بأنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله والطعن في كتابه ورسوله. كان الشيخ رحمه الله ضعف القول الذي يقول ألحقوه بمأمنة، وذلك لأن الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني دخل دار المسلمين وهو حربي بجوار وبأمان ثم انتهى غرضه، فلا أحد يتعرض إليه حتى يصل إلى مأمنه. قال بعضهم: إذا كان الحق لله أو لعامة المسلمين وخالفوا الشرط، فقال بعض العلماء: يجب على الإمام أن يلحق ذلك الذي نقض العهد بمأمنه، يخرجه من دار الإسلام. ولكن يقول: هذا القول ضعيف، بل عليه أن يقتله، لأن الشرط حق لله، فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ. لا حاجة إلى أن يقول: لقد فسخت عقدك، بل بمجرد ما يخالف ما شرط عليه ينفسخ العقد. الشرط على أهل الذمة حق لله أن يحترموا المسلمين ويحترموا بلادهم. لو فرض جواز إكرارهم بلا شرط، يعني إكرارهم في بلاد المسلمين بدون شرط، فهذا إنما يكون فيما لا ضرر فيه على المسلمين، لا في دينهم ولا في دنياهم ولا في أنفسهم ولا في أموالهم ولا في أهليهم. أما ما يضر بالمسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال، سواء كان يضر المسلمين في دينهم بأن يسمعه وهو يتنقص الدين ويعيب الصلاة مثلا، ويعيب التستر ويعيب النساء المتسترات ونحو ذلك، لا يجوز إقرارهم على ذلك بحال. لو جاز إقرارهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم وأموالهم لو قيل يجوز أن يقرهم على ما يضر المسلمين في الأنفس والأموال، ويكون هؤلاء الحق لهم ويسقطونه، فيقول المسلم أنا قد عفوت عن هذا ذمي الذي تنقصني أو الذي أخذ مالي أو الذي خدعني، عفوت عنه بحقي. لكن لا يجوز